وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا التنبيه على أن كلام الأنبياء عليهم السلام يصدق بعضه بعضا، وأنه ليس مع النصارى لا حجة سمعية ولا عقلية توافق ما ابتدعوه، ولكن فسروا كلام الأنبياء بما لا يدل عليه. وعندهم في الإنجيل أنه قال إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا الإبن، وإنما يعلمها الأب وحده، فبين أن الإبن لا يعلم الساعة، فعلم أن الإبن ليس هو القديم الأزلي، وإنما هو المحدث الزماني. جعل المؤلف رحمه الله تعالى كذلك هذا الفصل أو تتمة هذا الفصل في رد شبهتهم وادعائهم أن المراد بالإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه من خصائص العرب أنه باطل. ثم قلنا ذكر استطرادا وللمناسبة اعتقادهم الفاسد في التثليث، ومرت الأدلة على ذلك وفساد مذهبهم فيه شرعا وعقلا وفطرة. ثم تمم ذلك بإيراد هذه الآيات من سورة مريم وسورة آل عمران، وهكذا كذلك التلميح إلى بعض ما في أيدي النصارى من الأناجيل، فإن في بعض أناجيلهم ما يوافق القرآن، وهو الذي لأجله أو لمثله قال النجاشي ما قال، يعني حين قرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم سورة مريم حين أراد أن يخبب من أرسل من قبل المشركين، قال ما جاوز هذا الذي أنزل على عيسى، يريد الإنجيل، وأنه يخرج من مشكاة واحدة، وتوافق القرآن والإنجيل. وأما دعوة التثليث تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام بالرب، فهذا كما ذكر هو إنما في إنجيل من أناجيل النصارى، وليس هو في جميع الأناجيل، بل في أحد الأناجيل محرفا، وهو إنجيل متى كما أشار المعلق. وهذا الإنجيل عند أهله من الأناجيل التي تخالف كثيرا الأناجيل الأخرى، وهذا يؤكد المعنى الذي سبقت الإشارة إليه من أنهم يعتمدون على أشياء محرفة ومبدلة. وما أشار إليه من الأمور الأخرى واضحة، أي كقوله أن الروح لا يستلزم أن تكون هي الله عز وجل أو صفته، بل خلقه الله عز وجل من روحه الذي يخلق به المخلوقين، لكن مثله كمثل آدم كما قال الله عز وجل، أي كما أن الله خلق آدم من غير أب ولا أم، فكذلك هو على كل شيء قدير، فخلق عيسى من أم من دون أب. طيب إلى هنا إن شاء الله.